بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. المعنى فاستعذ بالله: إذا أردت أن تقرأ القرآن يقال أعوذ بالله ملاذا وعياذا، ويقال هذا عوذ لي مما أخاف منه، أي مجيري والدافع عني. وتسمى المرأة عائذا لأنها تعوذ بولدها، والتعوذ بالقرآن هو الشفاء من آفات الشيطان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من آفات كثيرة تتواتر بها الأخبار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من البخل والجبن والهرم والكسل وعذاب القبر وفتنة الدجال، فتعوذوا مما تعوذ منه نبيكم صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بمولاكم العظيم من كيد الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من البخل والجبن والهرم والكسل وعذاب القبر وفتنة الدجال. أعوذ بالله وأحتمي بالله وأستكفي بالله. يا قارئ يا تالي، بمن تعوذ؟ بمن تلوذ؟ بمن تستغيث؟ بمن تستجير؟ بمن تستنصر؟ بمن تحتمي؟ بمن تستكفي؟ إلا بالله. اعلم أن المستعيذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم معتصم بحبل الله المتين. أعوذ بالله من الذنوب والعصيان. أعوذ بالله من الضلال والخذلان. أعوذ بالله من سخط الرحمن. اعلم يا أخي أن العبد إذا اعتصم بحبل السلطان المخلوق سلم من الشر، من شر الظالمين، فأحرى أن يسلم المستعيذ برب العالمين من الشيطان العدو اللعين. وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: من استعاذ بالله في اليوم 10 مرات من الشيطان الرجيم وكل الله به ملكا يذود عنه شر الشيطان كما تذاد الغريبة من الإبل على الحوض. أخرجه الهيثمي وابن حجر في المطالب العالية. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله في اليوم 10 مرات من الشيطان الرجيم وكل الله به ملكا يذود عنه شر الشيطان كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. من استعاذ بالله في اليوم 10 مرات من الشيطان الرجيم وكل الله به ملكا يذود عنه شر الشيطان كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. فكيف لا يسلم المستعيذ بالله من الشيطان والملك يذود عنه بأمر الملك الديان؟ أعوذ بالله من أكل الحرام. أعوذ بالله من ظلم الضعفاء والأيتام. أعوذ بالله من ارتكاب الكبائر والآثام. أعوذ بالله من سخط الملك العلام. أعوذ بالله من عدم التوفيق لحسن العمل. أعوذ بالله من الركون إلى طول الأمل. أعوذ بالله من تمزيق الأعمار في مخالفة هدي الأبرار. ونستعينه على تطهير القلوب من طوالع الارتياب وجنايات الاغتياب، فإنه داء قد أعيا دواؤه وتعذر شفاؤه وعم بلاؤه. وكما نستعين به على تطهير ضمائرنا من حب الدنيا، فإن حب الدنيا رأس كل خطيئة وأصل كل بلية. فلذلك نسأله علما نافعا وعملا متقبلا وإيمانا صريحا ويقينا صحيحا. أعوذ بالله من رأي يكون ضلالا. أعوذ بالله من عمل يصير حسرة ووبالا. أعوذ به من نية تعقب وزرا. أعوذ بالله من عزيمة تجلب شرا. أعوذ بالله من عدم التوفيق. أعوذ بالله من ترك التحقيق. أعوذ بالله من ترك السعة والرجوع إلى الضيق. عباد الله، تفكروا في إخراج أبيكم آدم من الجنة دار الأمان وهبوطه إلى دار الذل والهوان، وكان سبب ذلك الملعون الشيطان، وقد نهاكم مولاكم عن طاعته وأمركم بمعصيته، فإن في طاعته سخط الرحمن ومعصيته توجب سكن الجنان ونزول محل الرضوان. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فمن أطاعه خذله وصده عن الهدى وفتح في قلبه أبواب الضلالة والردى. وقال تعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا. أعوذ بالله من وسواس الصدر. أعوذ بالله من المكر والغدر. أعوذ بالله من شتات الأمر. أعوذ بالله من قلة الشكر. أعوذ بالله من عذاب القبر. أعوذ بالله من ترك المتاب. أعوذ بالله من شدة العذاب. أعوذ بالله من مناقشة الحساب. أعوذ بالله من غضب رب الأرباب. واعلموا عباد الله أن التعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو من أفضل العبادات، لأن الله تعالى قد أمر عبده المؤمن أن يتعوذ به من الشيطان الرجيم في محكم القرآن الكريم: الله الله، لا تقروا عين عدوكم الشيطان، فإنه يؤديكم إلى عذاب النيران ويصدكم عن دار الخلد وسكن الجنان. أعوذ بالله من مرديات الأعمال، أعوذ بالله من الغي والمحال، أعوذ بالله من سخط ذي الجلال. واعلموا وفقنا الله وإياكم أن من دخل الحصن سلم من شر الأعداء، وصار في حرز ذي النعم والآلاء، ومن استعاذ بالملك الرحمن سلم من شر العدو الشيطان. والاستعاذة أحصن حصن لدين المؤمن من كيد الشيطان الرجيم، وأحرز حرز لقلبه من وسواس العدو اللئيم. أعوذ بالله من شهادة الزور، أعوذ بالله من ركوب الفجور، أعوذ بالله من الغي والنفور، أعوذ بالله من الشيطان المعبد المثبور، أعوذ بالله من الركون إلى دار الغرور، أعوذ بالله من سخط الملك الغفور. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، كما أخرجه ابن المبارك في الزهد، أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من صاحب الغفلة، وقرين سوء، وزوج أذى. فهمني معجب. ها؟ فهمني معجب. فخليك. اللهم إني أعوذ بك من صاحب غفلة وقرين سوء وزوج أذى. اللهم إني أعوذ بك من صاحب غفلة وقرين سوء وزوج أذى. أعوذ بالله من شماتة الأعداء، أعوذ بالله من خيبة الرجاء، أعوذ بالله من عضال الداء، أعوذ بالله من مخالفة الهدى، أعوذ بالله من أفعال الردى، أعوذ بالله من سخط ذي النعم والآلاء، أعوذ بالله من عثرات اللسان، أعوذ بالله من النميمة والخذلان، أعوذ بالله من الغيبة والبهتان، أعوذ بالله من عقوبة الملك الديان. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على البقيع فوقف على قبر ثم قال: الآن أقعدوه، الآن أقعدوه، والآن سألوه، والذي بعثني بالحق لقد ضربوه بإرزبة من نار لقد تطاير قلبه نارا. ثم وقف على قبر آخر فقال مثل مقالته على القبر الأول، ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ولولا أني أخشى على قلوبكم لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر مثل الذي أسمع. فقالوا: يا رسول الله، ما كان فعل هذين الرجلين؟ فقال عليه السلام: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وكان الآخر لا يستنزه عن البول. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يعذب أحد في قبره إلا بإحدى ثلاث، في الغيبة والنميمة والبول. فالله الله عباد الله، تعوذوا بالله من الغيبة والنميمة والبهتان وأذى الجار، فإن ذلك كله يبعد عن الرحمن ويقرب من الشيطان ويصد عن الجنان ويؤدي إلى النيران. أعوذ بالله من علة الدين، أعوذ بالله من ضعف اليقين، أعوذ بالله من الشيطان اللعين، أعوذ بالله من سخط رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان المثبور، أعوذ بالله من عذاب القبور، أعوذ بالله من ترك النعيم والسرور، أعوذ بالله من الصد من دار الحبور، أعوذ بالله من عذاب الويل والثبور، أعوذ بالله من عقوبة من يعلم ما في الصدور. واعلموا عباد الله أن من استعاذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم فقد عمل بالقرآن الحكيم، وذلك أن الله تبارك وتعالى أمره بالاستعاذة من اللعين إبليس في آية كثيرة من القرآن: فمن استعاذ بالملك الوهاب من شر الشيطان الكذاب فقد عمل بالسنة وأحكام الكتاب. والقرآن شاف لمن عمل به، وخصم على من لم يعمل به. واعلموا عباد الله أن الشيطان يصدكم عن العمل بالتنزيل، ويبعدكم عن الملك الجليل، ويلقيكم في معصيته لتصيروا إلى العذاب الدائم الطويل في اليوم الهائل العبوس الثقيل. روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، ما من أحد إلا ومعه شيطان؟ قال: نعم. قالت: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. أعوذ بالله من خشوع النفاق، أعوذ بالله من البعد والفراق، أعوذ بالله من مخالفة الملك الخلاق، أعوذ بالله من عذاب يوم التلاق، أعوذ بالله من الخلاف بعد الوفاق. وأنشدوا على بحر الرجز: ويحك عذب الله ذي الجلال والمجد والنعماء والإفضال، ثم اتلوا آيات من القرآن ووحد الله ولا تبالي. أعوذ بالله من عبد شارد، أعوذ بالله من شيطان مارد، أعوذ بالله من عدو حاسد، أعوذ بالله من قلب فاسد، أعوذ بالله من بدن عن الطاعة متعاقد. واعلموا عباد الله أن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبده خيرا أبعد عنه شيطانه وأعانه عليه ونشطه للطاعة وأزال عن بدنه الكسل، فأقبل العبد عند ذلك على مولاه وأعرض عن من سواه وآثر رضاء سيده على هواه، فعند ذلك يجعل الله الجنة العالية مأواه. وإذا أراد بعبد شر مكن شيطاني في بيته وسلطه عليه فأبعده عن طاعة الجبار وكسله عن العمل عن عمل الأبرار، وحبب إليه أعمال أهل النار وبغض إليه أعمال أهل دار القرار. روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا بلغ رجل 40 سنة ولم يغلب خيره على شره قبله الله الشيطان بين عينيه وقال: فأديت وجها لا يفلح أبدا. تقسيم الحسد هذا في الشيطان. فإن من الله وتاب عليه واستنقذه من الضلالة واستخرجه من غمرات الجهالة، يقول الشيطان لعنه الله وويلاه قطع عمره في الضلالة فأقر بالمعصية عيني، ثم أخرجه الله بالتوبة من الجهالة فأكثر بالتوبة حزني. فالله الله عباد الله، لا تقبلوا وسواس العدو الشيطان، وارجعوا بالتوبة إلى مولاكم الرحمن، فعساه أن يستر ذنوبكم وعيوبكم بستر الغفران، إنه كريم متفضل منان. أعوذ بالله من الشقاوة بعد السعادة، أعوذ بالله من الغرة بعد الإرادة، أعوذ بالله من النقصان بعد الزيادة، أعوذ بالله من الكفر بعد الإيمان، أعوذ بالله من القطيعة والحرمان، أعوذ بالله من طاعة الشيطان، أعوذ بالله من العقوبة والهوان، أعوذ بالله من نقض العهود، أعوذ بالله من مخالفة الملك المعبود، أعوذ بالله من العذاب الدائم والخلود، أعوذ بالله من سخط ذي الكرم والجود. عباد الله، احذروا مكائد الشيطان، فإنه عارف بالعيوب، بصير بإلقاء العبد في الذنوب، له طرق كثيرة إلى الصدور، فاستعيذوا من شره بمولاكم علام الغيوب. أعوذ بالله من قلب لا يخشى، أعوذ بالله من عين لا تدمع، أعوذ بالله من دعاء لا يسمع، أعوذ بالله من عمل لا يرفع، أعوذ بالله من علم لا ينفع، أعوذ بالله من المصير إلى عذاب الله، أعوذ بالله من الخيبة من رحمة الله ومن التزين بمعصيته، أعوذ بالله من زيغ القلوب، أعوذ بالله من تتابع الذنوب، أعوذ بالله من ترادف العيوب. نعم نعم، شكون؟ به.